بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو اليوم 15 من شهر الله الحرام لعام 35 و400 ألف، ومحاضرتنا لهذا اليوم هي المحاضرة الرابعة في منهج التحقيق والتأليف. ونحن هنا في باب تذاكر فيما بيننا، نتذاكر حتى نترقى في الكتابة والتصنيف، لأن الكتابة مما يحفظ به العلم. وهذا دل عليه قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وبإذن الله تعالى ستأتينا مناسبة نتكلم عن هذا النجم الأول مما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء. قبل هذا الشيء، أنا أود أن أقول لكم وأذكر نفسي أن من علامات المدرس الناجح أن في المحاضرة الجديدة يعقب على ما ورد في المحاضرة السابقة، لأن في الإعادة تكون تنبيه على أشياء وإعادة أشياء، وربط القديم مع الحديث هذا مهم جدا، ولا سيما هذه النصائح التي ذكرناها 11 يعني ربما مرت عليكم نادرة، نعيدها ونضيف إليها شيئا. تحدثنا أنه لا بد لطالب العلم من بناء مكتبته، وقلنا بأن الإنسان يجعل مكتبته جنة الدنيا. وأنا أذكر حينما تزوجت، كنت الأول كليا، فلما أذهب إلى بغداد يدرس في البكالوريوس تقول لي زوجتي: ماذا ستجد لي؟ أقول: سأجد لك كتابك. فكنت كلما ذهبت إلى بغداد أتيت بكتاب. فالإنسان يجعل مكتبته جنة الدنيا. قلنا ثانيا بأن الخبرة أهم المهارات، وأن الإنسان يسعى لتحصيل الخبرة، ويعني لا يوجد خط ينقض عنده طلب الخبرة، كما قال الإمام أحمد: قال المقبر المحبرة إلى المقبرة. وقيل لعبد الله بن مبارك: إلى متى أنت تطلب هذا العلم؟ قال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي. قلنا ثالثا: احذر الانسياق وراء الشائع، يعني الإنسان لا يقلد، بل عليه أن يحقق في كل قضية، وأن الإنسان يزداد أجره وثوابه على قدر تحقيقه. قلنا رابعا بأن الغلط وارد على أي إنسان، فأنت لا تقول هذا قول فلان لا شك أنه صار، لا، الإنسان محل النسيان. وقلنا خامسا بأن الأولوية لضبط النص، واجب المحقق في التحقيق أن يضبط النص، ثم التعليق في الهامش هذا هو يأتي بالدرجة الثانية، فيضبط النص أولا. وهذا من الأمانة أنك تضبط نص المؤلف. وقلنا سادسا أن الاشتباه أكبر شرك، يعني يحذر الإنسان الأمور التي تشتبه، لا سيما بعض الأسماء وبعض الأماكن، هذه أشياء لا يدخلها القياس، ليست قاعدة نحوية حتى تضبط القاعدة وتسير عليها، إنما هي قضية مرجعها إلى السماء. سابعا: ابتعد عن غير تخصصك، الإنسان يتخصص بتخصص ويحط بقية الأشياء حتى يقدم عطاء للأمة بتخصصه هذا ويبدع فيه. وقلنا ثامنا: اقصد إلى المهم ولا تشتت جهدك، دائما اهتم للمهم، الأهم فالأهم. وقلنا تاسعا: لا تستنكف من قول لا أدري، نحن لا نسأل كثيرا ونقول لا أدري، وكذلك الإنسان حينما يذكر قضية من القضايا أحيانا يقول لا أدري. يعني أنا حينما كتبت عن منهج الإمام البخاري في صنعة الحديث، نحن نعلم بأن البخاري له التاريخ الكبير، التاريخ الصغير، التاريخ الأوسط، تيسير بوثنيد ألف كتاب حقق التاريخ الصغير وسماه بالتاريخ الأوسط، وقال ليس البخاري ثلاثة إنما له تاريخين. فأنا ذكرت القضية في المتن وذكرتها في الهامش، وكأنني قلت لا أحكم هل هي ثلاثة أم هي اثنتان. قلنا عاشرا: إياك أن تتكل على الطبعة الثانية ثم الثالثة. بعض الناس يقول سنبينه في الطبعة الثانية، سنبينه في الطبعة اللاحقة، ويجعل الناس بانتظار. يعني الإنسان دائما إما يجتهد ويقدم أفضل ما لديه ولا يتعجل. قلنا: احذر الصدر فهو مكشوف آجلا أو عاجلا. وقالوا قديما بأن من بركة العلم عزه لأهله، فالصدق مع الله من أعظم المنازل التي يترقى بها الإنسان فيما عند الله تعالى، لأن ما عند الله لا ينال بمعصيته بل ينال بطاعته. نضيف هنا أشياء، نقول كما أن الفقر والغنى محنتان وبليتان من الله، فكذا التأليف والتحقيق محنتان وبليتان من الله. يعني أنا كنت في يوم من الأيام صدر كتاب اسمه تحرير التقريب، وجدت فيه أخطاء ليست بالقليلة، فأردت أن أعلق على الكتاب وأنتصر للحق ليس لأحد. فكنت أسأل، كان الناس يعني يخافون من سطوة ولسان وقلم صاحب التحرير، فكتبت الكتاب وقلت في مقدمته: مران كم قضى مضاجع عالم، الحق مر والسكوت مرار، فلئن سكت فأنت تحضر حافظا، ولئن كتبت فضجة ستثار، عتب على قلم الحقيقة أخرس، فمتى وقد هدمت رؤاك تغار، فكتبت موجوع الفؤاد أن لا يرى غير السكوت خيار. يا دولة التحرير لست بدولة، قد آن أن يهدم ليلتيك في نهار. فهذا أيضا التأليف والتحقيق هي بلية واختبار وامتحان. إذا ترك الإنسان بيان الحق يقع في الإثم العظيم، يقع في الإثم ويقع في كتمان العلم. إذا رأى الإنسان تأليف الحق الباطل ثم سكت وأقر أيضا يحاسب على هذا الشيء. إذا ألف الإنسان ولم يرد بذلك وجه الله تعالى، نحن نعلم أن أول من تسعر به النار العالم، فهي كما أن الفقر والغنى بليتان ومحنتان واختبار من عند الله تعالى، بل حتى الصحة والفراغ كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذا التحقيق والتأليف بلية وامتحان واختبار، امتحان في الكتابة وعدم الكتابة، امتحان في الضبط والدقة من عدم الضبط والدقة، اختبار وامتحان في قضية النية، امتحان واختبار هل أن الإنسان يشتري بآيات الله ثمنا قليلا أم لا. فإذا الإنسان ينظر لهذه القضية، وكل نعمة تحيط بنا فهي بلية، وكل نعمة لا يؤدى شكرها فهي بلية، وكل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بلية. ثالث عشر، قلنا لا تفرط في عمل صالح. يعني الإنسان لما يفتح له باب خير يغتنمه، وهذا ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، هذا ورد من قول خالد بن مهدان الكلاعي، قال: من فتح له باب خير فليغتنم. شو نستدعى؟ نحن فتح لنا باب خير تدريس الدرجات العليا، نحاول أن نغتنم هذه الفرصة بأن نتذاكر مع إخواننا بأن نفرج كتابا من الطراز الأول، وإن شاء الله يخرج فيكم من الكتاب من ينتفع بهم الناس. فالإنسان هذا لا يفرط، التفريط في العمل الصالح مرض من الأمراض وداء من الأدواء. والسيدة عائشة قالت: من بورك له في عمل فليغتنم، من بورك له في عمل فليغتنم. رابع عشر، الاستمرار على العمل الصالح وإتباع الحسنة الحسنة، يعني علامة الحسنة الحسنة بعدها. يعني بعض الناس كتبوا رسائل قيمة في الماجستير، وبعضهم كتب رسائل قيمة في الدكتوراه، يعني شيخنا الدكتور هاشم جميل ألف رسالة في الدكتوراه من أنفس الرسائل، فقه الإمام سعيد بن المسيب، لا يوجد طالب لا يكتب في الفقه إلا ويرجع إليها. فالإنسان لما يبدع في شيء عليه أيضا أن يصبح الحسنة بماذا؟ بحسنة أخرى. وربنا قال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. لأن نعمة التأليف ونعمة التحقيق أصبحت نعمة عند الإنسان، فعليه أن يحافظ على هذه النعمة بالعمل بهذا الشيء. نقول له، لا نقول له أكثر حتى تقع في الغلط، بل نقول له عليك أن تحفظ هذه النعمة وترعاها. خامس عشر، الغيرة على الدين، في الغيرة على الإرث النبوي. أنا لا أسميه تراث، وبعض الناس يسموه تراثا، هو لا أضيع أن أسمى تراث، لكن أنا رأيت الدكتور هاشم جيمي يكره كلمة التراث، فنقول إحنا الإرث النبوي باعتبارها لورد في سورة فاطر، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لكن ما هو حال الناس؟ فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. فنريد أن يكون لدينا غيرة على الموروث، لأن كل الكتب في المرتبة الإسلامية اللي هي خادمة للوحيين فهي من الإرث النبوي، وهي من بركة القرآن، وربنا قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك. لأن لما تطلع على المرتبة الإسلامية كل ما فيها هذا من علوم القرآن ومن علوم السنة النبوية، هذه كلها منبثقة من علوم الوحيين. فالإنسان ينبغي أن تكون له غيرة يمنع أن يدخل إلى الدين ما ليس منه، وأن يكون لديه حرص أن لا يفرط في شيء من الدين. ففي التحقيق أيضا نهتم بهذا الجانب. والقاعدة تقول لكل شيء فائدة، لكل شيء فائدة، أنت لابد أن تنتفع. لا، لو فرضنا عندك مدرس زين تنتفع من عنده، حاول تبتدي يسر، وإذا شفت مدرس مو زين مو معناه أنه أنت تجي تتكاسل. وأنا شاهدت بعض الطلاب لما شوف عنده تكاسل يقول باوع المدرسين، أقول له بالعكس، إذا رأيت تقصيرا من المدرس فأنت عليك أن تجد أكثر في التحصيل، وأن تقتدي بابن حزم. ابن حزم يقول لكل شيء فائدة، هذا في كتاب اسمه مداوات النفوس، وهذه الكتب مهمة، كتب تعليم المتعلم طريق التعلم وكتب مداوات النفوس من المهمة جدا، ونحن كلنا أصحاب أنفس. يقول لكل شيء فائدة، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة. لما التقى ببعض من ينتسب إلى العلم ولديه جهل انتفع من عنده ابن حزم نفع عظيم جدا. يقول ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل منفعة عظيمة، وهي أنه توقد طبعي واحتدم خاطري وحمي فكري وتهيج نشاطي، فكان ذلك سببا إلى تواريخ عظيمة المنفعة. يعني وجود ناس جهال تصدروا للفتوى وتصدروا للتدريس وتصدروا للعلم وهم ليسوا أهل، جعل عنده دافع أن يجد حتى يدافع عن هذا الدين. فإحنا إذن في التأليف والتحقيق ننتفع، ننتفع من القدوة الحسنة بأن نقتدي، وننتفع من القدوة السيئة، لأن القدوة السيئة ما يسمى قدوة سيئة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل أئمة يدعون إلى الخير، جعل أئمة يدعون إلى ماذا؟ إلى الضلال وإلى النار. فلما تشوف شخص قدوة سيئة يقتدى به في السوء، لابد أن تكون لنا الغيرة في تغيير هذه القدوة السيئة وإصلاحها، وأن الإنسان يعوض هذه الأمة ما فاتها من خسارة تلاعبه، فيأتي هو يعوض للأمة كما حصل لابن حزم. الأمر الثالث عشر، الأخذ بنصائح المجربين. الأخذ بنصائح المجربين، عندنا من المجربين الذين لهم تراجم، لهم تجارب قيمة، هو الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. أنا ذكرت في الإعدادية حفظت مقولته النفيسة، يقول فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه. طبعا وجه الشاهد الذهبي حينما يذكر ترجمة تراوي من الرواد ويتمر مناسبة يتكلم، ما المناسبة؟ ذكر هذا الكلام في ترجمة أبي بكر، باعتبار أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أول من كان يحتاطان في قبول الأخبار. فلما ذكر هذا ذكر قضية منهج يسير عليه طالب الحديث وطالب الفقه، وأنتم اختصاصكم بأمس الحاجة إلى هذه. ونحن اشترطنا في أول محاضرتنا وأول دروسنا أن كل ما يذكر في الدرس فأنت مطالب بالفعل تحفظ بإذن الله تعالى، فإذا حفظتها انتفعت منها بالامتحان في العاجل، وسوف تنتفع منها نفعا عظيما في العاجل حينما تسير عليها. يقول فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه. شوف ما يؤديه من الحديث، ما يؤديه من الفتوى، ما يؤديه من العلم، ما يؤديه من الجرح والتعديل، ما يؤديه من الجرح والتعديل، ما يؤديه من المصطلح، ما يؤديه من هذه الدروس. يقول فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤديه، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته. ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار جهبذا، الجهبل من هو الجهبل؟ هو الخبير الناقد، إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن، وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين، والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإدخال. وإن لا تفعل سدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداري. يعني شوف الاختصاص من يتعلم التحقيق والتأليف. إذا ما اتطبق قول فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداري. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن آنست يا هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا وإلا فلا تتعلم. وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي أو لمذهب فبالله لا تتعب. وإن عرفت أنك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فأرحنا منك، فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحتك. شوف هذا تطبيقها نراه في اليوم والليلة. بعض الناس شوف يتظاهر بالدين ويتظاهر بالطلب، ثم حينما تكون له مشكلة من علم أو شيء من شهادة أو قروب شهادة أو يصبح آلة في تصنيف أمة محمد وتثليق أمة محمد والطعن بالناس والطعن بأهل العلم والتحذير هكذا. فشوف قال فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فقد نصحته. فعلم الحديث طلب، لما تكون عندك صديق طليف لما تخطى رأسا يا ماهر انت ليش مطول بجداشك وهذا رأسا انت اغلبك. فعلم الحديث طلب، من طلب الحديث لغير الله كشف، من خان في الحديث فضح، وهكذا يقول فعلم الحديث طلب. فأين علم الحديث وأين أهله؟ قالها الذهبي في القرن الثامن حينما كان الأئمة الكبار المزي والبرزاري وابن كثير والدمياطي وشيخه ابن دقيق العيد وغيرهم وابن السراج وابن المهندس هؤلاء الجهابلة، يقول فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت أن لا أراهم إلا في كتاب أو تحت دراسة. يرحم الله الذهبي هكذا قال، فكيف لو رأى زماننا هذا. فإذا أخذ بنصائح أهل الحديث مهم. لابن الجوزي له في صيد الخاطر نصائح مهمة جدا يحتاجها الشاب والشاب وطالب العلم والمحقق وغيرهم. الذهبي في السير لديه نصائح جمة جليلة جدا حتى أنها قد أفردت في مجلد. سابع عشر أخلص النية وأبذل جهدك. أنت تخلص النية لله والإخلاص طريق الخلاص كما يقال، ويبذل الإنسان جهده لا يقصر في قضية. أحيانا الإنسان يستطيع أن يتعب، يأتي الإنسان أحيانا أكلف الطلاب اللي أخذوا جهة الحيث ليختبره، يأتي نقول له لو فعلت كذا لو تتبعت هذا يقول لا صير طويلة، قل له طويلة أو قصيرة يا بني. أنت تعامل مع الله، نعمل له ملك السماوات والأرض، وأنت حينما تعمل هذا تخدم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تخدم إنسان. إنوي هذه النية يعطيك الله على قدر نيتك، فأخلص النية وابذل جهدك. ثامن عشر لا تؤثر عاجلا على آجل، لا تؤثر عاجلا على آجل. بلوغ المرام مكثت فيه 5 سنوات في تحقيقه، والآن الهواتف مغلقة اللي عندي من كثرة ما يتصل بي دور النشر. حتى يوم أمس جاءتني رسالة من دولة الكويت، الهيئة القرآن وخدمة القرآن، يعني المدير العام يريدون أيضا طباعة الكتاب. هل أستعجل أنا؟ لا، كتاب أسحبه السحب النهائي عن الله. هل أتعجل؟ أبو دار القبس قبل أمس أيضا اتصل بي ورسالته ما زالت في هذا الهاتف. الإنسان لا يؤثر العاجل على الآجل، هذا العاجل يذهب، لكن الآجل إذا قدمت آجلا صوابا يبقى هذا الآجل إن شاء الله يبقى مدة طويلة. فخلي لا تؤثر عاجلا على آجل. عندنا 18 الأمانة العلمية، هذا الإنسان يجعله سامح. الأمانة العلمية في التحقيق وفي البحث وفي الدراسة، وأحيانا تتناقش طالب من الطلاب يقول لك اعذرني ترى هذا الموضوع الفلاني مو ترجيحي بس أنا أخذت برأي الأستاذ. يقول يا ابني اتق الله، أنت يعني تقر على نفسك بماذا؟ تقر على نفسك بالخيانة. فالأمانة العلمية أولا، لأن فلاح الأمة في صلاح أعمالها، هذه الأمة لا تفلح إلا إذا صلحت أعمالها، وصلاح أعمالها في صحة علومها، وصحة علومها بأن يكون القائمون عليها أمناء. أما إذا كانوا ليسوا بأمناء علومه لن تكون صالحة. إذا لم تصلح العلوم هذه الأمة صارت بوارة. تاسع عشر، الغضب لهذا الدين وإرثه. الإنسان لابد أن تكون له غضبات، ولكن أنا قلت في مقدمة تقول فكان هذا الكتاب غضبة لله في ابن حجر، هكذا كان تعبيري. فالإنسان لابد أن يغضب، ولذا من أسس الإبداع العلمي أن يكون الإنسان لديه غيرة على الدين، يغضب إذا انتهجت حرمات الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لنفسه، لكنه كان يغضب إذا انتهجت حرمات الله. فالغضب في الدين غضب متزن، يعني الشهوة والغضب ليس مذمومين للغاية، إنما وجد لمصلحة. فإذا استخدم الإنسان الغضب والشهوة في مكانها كان هذا هو المراد. أما المذموم فهو الانحراف بالغضب والانحراف بالشهوة. والشيطان يأتي على الإنسان حتى يجعله يغالي في شهوته ويجعله يغالي في غضبه. ولذلك الإنسان لن يكون مبدعا حتى يغضب على دينه ويغضب لدينه ويغضب للإرث النبوي. انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأ كتابه صار من المسلول في شهادة الرسول، تجد فيه قوة المبدع ونفس المغضب، بل إنه قد صرح على هذا حينما قال إن ذهاب الغيظ من صدور المؤمنين لا يحصل إلا بقصد من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم. فتجد عبارة صريحة جدا على أن الإنسان لابد أن يغضب لدينه. عشرون، التدقيق والتحقيق في الكبير واليسير. لا تقول هذه سهلة وهذه بسيطة وهذا، ليس في الدين شيء يسير. الله قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. في الكفاية للخطيب البغدادي قضية، سئل مالك عن قضية فتوقف، قيل له إنها خفيفة، قال ليس في الدين شيء خفيف. فالإنسان لابد أن يدقق. ورحم الله الشافعي الذي هو رأس في التأليف والتحقيق والدقة والضبط والإتقان، وهو ممن أصل الأصول وقعد القواعد وبنى للناس مدارس علم. يقول من تعلم علما فليدقق فيه، فليدقق في صغيره حتى لا يضيع دقيق العلم. معناه تقول هذه قضية خفيفة مو مهمة، لا، دقق في كل قضية من القضايا. وشوف ماذا قال الشافعي، قال ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت. لما الإنسان لا يدقق في قضية يقع في الإنسان في المنظور. شوف لما أحدكم قد يكتب عن شخصية من الشخصيات يبدأ يمدح ويمجد يمدح، هذا خطأ. هذا الإنسان لا يتجاوز الحد، وإنما يذكر في قضية في كل قضية صوابها. فيقول ما رفعت أحدا فوق منزلته إلا حط مني بمقدار ما رفعت. 21، صلاح القلم مهم، كما أن صلاح العقل واللسان مما يؤمر به الإنسان. كما أن صلاح العقل مهم جدا، وأن عمرو بن الزبير قال ما أعطي الناس في الدنيا مثل عقولهم، يعني العقل نعمة عظيمة جدا. وقال نفسه حينما قال له الطبيب ألا أسقيك خمرا يذهب عقلك، قال اذهب لشأنك، إني لا أعجب من أقوام يشربون هذا الخمر لا يعرفون ربهم. وطاووس يقول قال لولده يا بني جالس العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. هذا العقل جوهرة ثمينة، يعني إذا نروح على علماء التشريح يقول الإنسان ويا الحيوان 99% 9%، الفرق الكبير بالعقل. فهذا العقل الإنسان يحافظ عليه ويسعى إلى، ما نريد نقص تقليد بحيث نجعل إله والعياذ بالله كما صنع بعض الناس حينما قال العقل ونرد ما سوى العقل، لكن هذه النعم نرعاها حق رعايتها. واللسان أيضا، اللسان كالكلب إذا تركته عضك. وسفيان الثوري يقول لا تقل في لسانك ما تكسر به أسنانك. اللسان مهم جدا، عقل مهم جدا، أيضا صلاح القلم في التأليف والتحقيق والكتابة. يسعى الإنسان لصلاح قلبه. يقول الشيخ علي العمران وهو من أهل الثقة والإتقان، يقول دخلت على الشيخ بشر بن عبد الله بن زيد وأنا أحمل كتابا، يقول فأعرض عنه، قال صاحب هذا الكتاب طعن في أشخاص سيأتون يوم القيامة خصماءه عند الله تعالى. فالإنسان يحرص غاية الحرص لإصلاح قلمه، كما أنه يحرص غاية الحرص لإصلاح لسانه وعقله. لا بد للمحقق من كناش يقيد به الشرائط، لا بد للإنسان من كناش يقيد به الشرائط. الشيخ عبد الجليل الحديث أظنكم تعرفونه أم لم تسمعوا به، عبد الجليل فزاوي يرحمه الله تعالى. هذا الرجل حينما كنت في الثاني كلية ركب في سيارة وركبت خلفه وجلست عنده، فقلت له يا شيخ انصحني. وهكذا كنت في بداية الطلبة، ما زلت في بداية الطلب وأستفيد الآن من كل حد. الآن ولد الصغير طه أحيانا أقرأ عليه، قلت له يا بني راقبني إن أخطأت في القرآن فصحح لي. فجلست معه قلت له انصحني، قال انصحك اي فائده من فوائد التاثير تدونها في كشكول في دفتر. فاول ما وصلت البيت اشتريت دفتر ب 200 ورقه وكتبت عليه الكشكول ماهر ياسين فهد، فصرت اسجل فيه جميع جلساتي مع الدكتور هاشم جميل. عاش معي هذا الدفتر طوال رفقه الدكتور هاشم جميل 10 سنوات متواليه، ولسه الان احتفظ به وفيه جميع اسئله للشيخ هاشم. ثم أصبحت في كل عام من الأعوام آتي بمحفظة، لا أقلد الغربية في كتابة مذكرات، لكن هذا الإنسان حتى يدون فيها ما لا يدون فيها، يدون الإنسان في هذا الكناش منهجه برده اليومي حتى الإنسان لا يضيعه، ويدون الإنسان الفوائد، لأنك قد تأتيك فائدة، هذه الفائدة فائدة مهمة، إذا قيدتها حينما تحتاج إليها سترجع لها. لكن إذا لم تدونها تقول أبحث عنها في حينها، لما تحتاج في وقت بعد سنة أو سنتين قد لا تجدها أولها، أو قد لا يكون لديك الوقت حتى تجدها، لكنك لم تقيدها وتقرأ فيها دائما تربح بها. فهذا طبعا هذا لو فرضنا يطبع هذا الكناش يصلح للطباعة، وهذا كل عام من الأعمام اللي دفتر أسجل فيه ملخصات طبعا متنوعة فيها في الحديث وفيها في الفقه وفيها في المواعظ وفيها في الأمور النفسية، متعددة جدا ومتنوعة جدا، الإنسان يحتاج بها. فكل إنسان يجعل لنفسه أمور. أنا ألقيت محاضرة قبل 4 سنوات في كلية الهندسة عن آداب الطالب مع الأستاذ، فذكرت واحد مكانة الأستاذ والمعلم، هذه رؤوس نقاط يعني فدونتها هنا. ثانيا ما يستحقه الأستاذ من تقليل المحترام لمكانته. ثالثا الاحترام يكون متبادلا بين الأستاذ والتلاميذ، فعلى الأستاذ أن يعتني بتلاميذه وتعهدهم كما قال تعالى لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأيضا هناك رمضان بكثرة رمضان في للطلبة في طريق التعلم، الصبر على شدة الأستاذ لنيل ما عنده من علم. وأنا لي مقال كتبته لماذا أقسو على بعض طلابي منشور في صفحتي، ها؟ لماذا أقسو على بعض طلابي. ثانيا لا يصرف خطأ أستاذه في أمر ما عن العلم، وهذا ما يقع فيه الناس يبحثون عن الغشة في الصحراء، فإذا وجدوا الغشة ركبوا الغشة وتركوا الصحراء. ثم خامسا صور مشرقة، قول ابن عباس إني لأمر بالآية، يعني مور قصة الخضر. فالشاهد أن الإنسان يجعل يدول في هذه القضايا، يعني القضايا المهمة التي يحتاج إليها. فلا بد لك إذا أردت أن تصبح كاتبا جيدا أن يكون لديك كشكول أو ما يسمى بالكناش تسجل فيه الشرائط التي تشرح. الثالث والعشرون نختم به هذه الفوائد حتى نعود إلى طرق التخريج، نعود لها عيادة سريعة ونتكلم عن النقد، وسلمناكم أوراق ولعلكم قد جلبتموها معكم حتى نأتي بنماذج حتى يكون دراستنا نظرية. لا بد من اللجوء إلى الله والخضوع إليه سبحانه ومراقبته في السر والعلم وأن يكون الإنسان في باطنه أفضل من علانيته. قال تعالى: يوم تبلى السرائر. وذكر ابن كثير في البداية والنهاية، لا أحفظ الجزء والصفحة الآن، بيتين من الشعر كان شيخ الإسلام يكثر منهما في السجود. يقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجير الناس عظما أنت كاثره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. فالإنسان يجعل القرب إلى الله واللجأ إلى الله والخضوع إلى الله سبحانه وتعالى دليله في تحقيقه وتأليفه وفي عمله كله. هذه إذن إعادة على ما مضى في الدرس السابق كنصائح، والزيادة زدناها ربما الضعف، فكانت 11 وهذه 23، زدناها ضعفا وأضفناها واحدة. وهكذا يسعى الإنسان يتزود ولا يشبع من خير حتى يكون منتهاه الجنة. الآن احنا حينما تحدثنا عن طرق التخريج وذكرنا الطرق، خمس طرق، ذكرنا طريقة المسانيد، وذكرنا طريقة أول لفظ من الحديث، وذكرنا طريقة لفظة مشتقة من الحديث، وذكرنا طريقة الرابعة عن طريقة موضوع الحديث، وذكرنا بالطريقة الخامسة نوع الحديث. فقلنا بأن هذه الطرق الخمسة لم تأتي اختباطا، إنما جاءت خمسة لأمرين. الأمر الأول، قد لا يتوفر عند الباحث جميع المصادر فيلجأ من طريقة إلى طريقة. ثانيا، الحديث الذي يأتيك قد يأتيك لا تعرف أوله، وقد يأتيك لا تعرف صحابيه، وقد يأتيك لا تستطيع أن تصنفه في أي باب من أبواب الفقه. ولذا الآن لو قلنا لكم: أيهما أشق على المصنف، التصنيف على المسانيد أم على أبواب الفقه؟ نقول: التصنيف على المسانيد أسهل من التصنيف على أبواب الفقه، لأن التصنيف على أبواب الفقه يأتي المصنف على كل حيث فينظر في أي باب من أبواب الفقه يندرج. إذا هذه خمسة طرق، وهذه الكتب لا بد منها في الرجوع إليها. الآن القضية الصعبة اللي هي محل تنافس الناس هي قضية الحكم على الحادث، فهذه القضية التي لا يصل إليها إلا الواحد بعد الواحد. وللأسف الشديد هذا يفشل، أنك تجد الدراسات والدراسات والأساتذة ثم الأساتذة، ثم لا يستطيعون أن يتوصلوا إلى كيفية الحكم على الأحاديث. عند تخريج الحديث يحكم على الأحاديث، لا بد من الحكم عليها حتى نعلم هل هي صحيحة يحتج بها أم ليست صحيحة فلا يحتج بها. وإذا كانت ضعيفة، هل أنها يحتفظ بها لأجل الفائدة والعلم أم لا؟ لأن لا نستطيع العمل بالحديث حتى نعرف صلاحيته من عدمها، نعرف صلاحية الحديث من عدمها. ونحن نبحث عن حكم المتقدمين، دائما نبحث عن حكم المتقدمين، وليس معنى هذا أننا نرد أحكام المتأخرين، فما أنا وأنتم إلا من المتقدمين، من المتأخرين، وقد وننتفع من المتقدمين والمتأخرين. أيضا المتأخرون الذين الآن في هذا الزمن والذين قد انتقلوا إلى البرزخ، يعني هؤلاء أيضا لهم فضل علينا. أنا ألفت كتابا سميته التباين منهج المتقدمين والمتأخرين في التصحيح والتعليل. شوف، قلت في التصحيح والتعليل، العبارة الأجود أن قلت في التصحيح والإعلال، هذه العبارة الأجود. شوف، الإنسان يخطئ نفسه، يجعل الإنسان غاية العلم والحق، ليس غايته أن ينتصر نفسه، يجعل الإنسان في حياته يعيش لخدمة العلم، لا يجعل نفسه يعيش لأن يخدم نفسه. ذكرنا في هذا أنك إذا اختلف العلماء المتقدمون مع المتأخرين، نقدم المتقدمين على المتأخرين لأسباب ذكرتها في الكتاب، وليس معنى أننا نحذر من المتأخرين. فبعض الناس يقلب القضية ويجعلها سببا للطعن ويجعلها سببا لتفريق الأمة، لكن ربنا قال: سنكتب ما قال. وربنا قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فالإنسان لا يحزن على شيء وهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب وحفيظ وحسيب. فنبحث عن أحكام فقدم لهم الأعلم والأعلى والأحكم، وحكمهم أشمل أحكام الإمام أحمد بن حنبل والبخاري حينما يعرض عليه كيف يحكم، يحكم على الأحاديث في صدره، يقيس الرواية التي يصل عنها على الخزين الذي يديه. أما من تأخر هل يحفظ حفظ البخاري؟ لا يحفظ حفظ البخاري، يأتي على قواعد ظاهرة فتفوته أي شيء، يفوته العلل الخفية، تفوته العلل الخفية. فيبهل إذا كان الحديث في الصحيحين أو في واحد منهما فهو صحيح، لأن جميع ما في الصحيحين صحيح. إذا كان الحديث في غير الصحيحين يبحث عنه، إذا كان الحديث في غير الصحيحين يبحث عنه، ويبحث في الكتب التي تعنى بهذا الشيء، وكتب التخريج القديمة يعني نصب الراية والتلخيص الحجر، هذه كتب التخريج القديمة كلها تعنى بالأحكام. حافظ بن حجر لا يأتيك برواية إلا يحكم عليها، والزيلعي لا يأتيك برواية إلا يحكم عليها، بل حتى مؤلفاتهم في الأحكام مثل المحرر لابن عبد الهادي وبلوغ المرام للحافظ بن حجر كلها فيها أحكام على هذه الحديث، يندر أن يأتي حديث من غير أن يحكم عليها. فكتب جميع وكتب التخريج القديمة فيها أحكام، وأحيانا كتب أخرى تأتي ليست كتب تخريج مثل كتب الأضراب مثل إتحاف المهرة فيها أحكام. عندنا في مجمع الزوائد جميع الأحاديث تقريبا حكم عليها إلا نزرا يسيرا. ولدينا كتب أخرى فيها أحكام مثل كتاب جامع الترمذي، جامع الترمذي أنا كتبت هنا جامع الترمذي، وهو الكتاب اسمه الجامع الكبير المختصر، وللأسف لحد هذه اللحظة لم يطبعه أحد باسمه الصحيح. وهذا الجامع في اصطلاح المحدثين هو الكتاب الذي توجد فيه جميع أقسام الحديث، الجامع هو الكتاب الذي توجد فيه جميع أقسام الحديث من العقائد والأحكام والرقائق والأطعمة وآداب السفر والقيام والصعود والتفسير والتاريخ والسير والفتن والمناقب. بسم الله. الحمد لله. شو هسه هذا الماء الواحد لما يشرب يسمي، ولما ينتهي يقول الحمد لله. عندنا ذكر آخر يستحضر هاي الإكران. هسه لما أمسكنا الماء قلت بسم الله، ولما انتهيت قلت الحمد لله. هل لدينا ذكر آخر غير هذا الذكر؟ لا لا الشعر. لا هو يعني هذا حمد الله سبحانه وتعالى. لا يقول الإنسان الحمد لله قبل أن يشرب، ثم ذكر الحمد لله وأشرب أقول هكذا بسم الله وأنتهي أقول الحمد لله. فحمد الله أول مرة على هاي النعمة هذا المجلس موجود، ثم أسمي الله ابتداء العمل، ثم أحمد الله على الشرب. وهذا جاء في صحيح البخاري وجاء في سنن أبي داود من السنن المهجورة. فأنت لما يضعون لك الصينية قل الحمد لله، لما تنتهي قل بسم الله، لما تنتهي قل الحمد لله. فهذه سنة، ولكن الإنسان دائما يحقق في تعلم السنن النبوية. فالجامع هذا هو الكتاب الذي تجمع فيه جميع أبواب العلم، وسنن الدارقطني. شوف أنا أقول السنن الدارقطني، لو كتبت لكم السنن المعللة للدارقطني لأصبح لديكم إشكال. للأسف جميع الطبعات لم تطبع باسمه الصحيح، اسم الكتاب السنن المعللة. وكنت في مرحلة الماجستير ذهبت إلى دار المخطوطات، فذهبت وجدت السنن المعللة، أخرجت الكتاب نظرت إليه وجدت مكتوب على يعني على العنوان طرة الكتاب السنن المعللة. بحثت في الداخل وخلص هذا ربما كتاب الدارقطني غير محقق، أخذه وأنتفه وأحققه. ففتحت الكتاب وجدته هو السنن. لما بحثت وجدت أن الدارقطني سماه السنن المعللة. من طبع الكتاب كله طبع باسم السنن الدارقطني، وهذا خطأ وهذا من التقصير ولكن احنا لدينا في قضية التحقيق نضبط النص، من ضبط النص ضبط عنوان الكتاب، ولا سيما اذا كان العنوان له دور، له دور عن بعض الاغبياء. انا التقيت بطلاب علم اغبياء لديهم من المكتبات فمرة قال لي شفق، قال الدارقطني مسخم ملطم. قلت له لما؟ قال كتابه مليء بالحي الضعيف. قلت له ليس العيب على الدارقطني، انما العيب عليك. واقول لك كما قال الرافعي لطه السن بان الدارقطني يسلم عليك ويقول كم من عائب من قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. مثل الدارقطني سمى كتاب السنة المعلل وجعله خاصا بالأحاديث التي فيها ضعف ويأتي بها ليضعفها، وحينما يأتي بحديث صحيح يقول هذا صحيح، أتى به ليضعف فيه الأحاديث الضعيفة. فشوف هنا يعني تغيير اسم الكتاب يؤدي على فهم الكتاب. فالشاهد أن الكتاب الدارقطني السنة المعلل مليء بالأحكام تصحيحا وتضعيفا. أما إذا لم نجد لأهل العلم تصحيحا ولا تضعيفا في ذلك الحديث المبحوث عنه، فنحمل قواعد الجرح والتعديل وقواعد المصطلح. هنا كما يقال سوف تدري حين تقوي. هل فيكم أنتم الرجال أحد يعرف معنى هذا المثل سوف تدري حين تقوي؟ لا تعرفون. هذا الرجل ذهب إلى امرأة بغي ليؤدي الإد العظيم، فلما دخل البيت دخلت هي لترث بعض الأشياء، فلما دخلت البيت سرق المقلاة. في السابق ليس لدي مال الطباخات التركية ولا هذه الثلاجات المتنوعة، وهذا من النعيم الذي نسأل عنه. فالشاهد أنه سرق المقلاة، فلما قضى الفاحشة وخرج قالت له لقد غبنتك، أخذت دراهمك وقضيت شهوتي. فماذا قال؟ قالها سوف تدري حين تقضي. فهذا مثل يضرب أن الإنسان يعني حينما يجد صعوبة الشيء يعرف. فشوف أنت سنوات درستم المصطلح، ما فائدة دراسة المصطلح؟ ما فائدة تطبيق القواعد؟ تطبق القواعد حتى تمارس على التطبيق تطبيقا عمليا. فأنت هنا حينما تأتي يأتيك إسناد من الأسانيد ولم تجد حكما لأهل العلم المتقدمين، هو ربما يوجد لكنك لم تتوصل إليه، ماذا تصنع؟ تحمل هذه القواعد، قواعد الجرح والتعديل، قواعد التصحيح والتضعيف، حتى تنظر هل أن الحديث استوفى الشروط أم لم يستوفها، وهو أمر صعب، نعم صعب، لكن ليس لدينا شيء مستحيل، ليس لدينا، نعم الله أن نستطيع أن نعدها يا شباب، الله قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لم نفي العد، لم ينفي العد، إنما نفى الإحصاء، يعني نحصيها هاي نعمة وهاي نعمة وهاي نعمة وهاي نعمة وهاي نعمة وهاي ملابس نعمة، نحن نعدها لكن لا نحصيها. واضح؟ فهذه القواعد نتعلمها، لأن العد موجود لكن الإحصاء إحصاء جميع النعم لا نستطيع. فالشاهد هذه القواعد التي نتعلمها من أجل أن نطبقها وننظر فيها. أمر صعب لكن هذا الصعب ليس مستحيل. شوف هسه العد صعب لكنه ليس مستحيل، نستطيع أن نعد، لكن الإحصاء هو المستحيل لأن ثمة نعم خفية. شيخ عمر هل تحفظ آية تدل على النعم الخفية؟ لقد قلنا لكم في المرحلة الثانية مرارا أن حينما نصلي نحمد الله لأمرين، لأن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونحمد الله من قد أسبغ علينا وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فهذا السبب اللي لا نستطيع أن نحصيها، وإلا فنستطيع أن نعد ما نستطيع عده على حسب جهدنا. فالتصحيح والتضعيف صعب لكن هل هو مستحيل؟ ليس لدينا مستحيل في حينما الإنسان يلوذ إلى ربه ويسير على المنهج الذي سار عليه الأوائل. لما واحد قال للحسن البصري إن القوم قد ذهبوا إلى ربهم على خيل الدهر ونحن على حمير معطرة، قال إذا سلكت طريقهم فأنت تصل. ولكن نقول يوميا اهدنا الصراط المستقيم، وربنا قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا سلكنا طريقه نصل ونستطيع أن نحكم، لكن أما إذا احنا جالسين وهكذا نريد أن نجعل العلم قضية نتفكر فيها، نقطع المايسير خلص ما يستيرها هي ونزيد فيها الراتب ونكشف الشهادة، لا، قضية تحتاج إلى مال، تحتاج إلى تعب وإلى سهر وإلى تطبيق هذه المقيلة النورانية، مقولة الإمام الذهبي، فهي مهمة جدا. نحن نعلم أن شروط صحة الحديث الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة. الاتصال، العدالة، الضبط، عدم الشذوذ، عدم العلة، وهذه الشروط لا بد أن نتعلمها شرطا شرطا. ما هو الاتصال؟ سماع الحديث لكل راو من الراوي الذي يليه. كيف يعرف الاتصال؟ بأن يصرح الراوي بإحدى صيغ السمع، حدثنا، أخبرنا، أنبأنا، سمعت، قال لي. إذا لم يأتي بصيغة السمع فيقول روى أو حدث، أو يقول عن أو يقول أن. وهنا نشترط ثلاثة شروط: عدم التدليس، المعاصرة، ثبوت اللقاء. العدالة هيئة راسخة في النفس تمنح صاحبها عدم فعل الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وعدم فعل ما يقرن المرؤة. التطابق لو كان كبير ويجلس هذه الجلسات لا قدحت في مرؤته، هو الأمر محرم أن الإنسان يجلس في الأرض، لكن هذه القضية تذهب المروءة. ففاعل الكبائر، يعني خوار المروءة، الذي يفعل الكبائر فهذا خرم مرؤته، الذي يفعل الصغائر ويجاهر بها تخرم مرؤته. إذا فعل أمر مباح، يأتينا سلام طالب من طلاب يشتري لفة ويتمشى ويصعد الدرج ويأكل لفة، هاي تخرم مرؤته. فهذا هو العدل. الضبط هو سينقض الراوي وفهمه لما يسمعه من وقت التحمل إلى وقت الأداء. ما التحمل؟ التحمل هو حمل الحديث. الآن إحنا هنا جالسون ويقال جاء الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريف، هو رجل محدث ورجل علامة، وجاء في هذا المكان ليروي بإسناده. نذهب أنا وأنت وأنت وأنت نسمع. أنا حفظي بسيط، أسجل أحاديث من الشيخ وأدونها في كتاب، والأخوة قال نحن نحفظها حينما يلقيها مرة ونحن نحفظها لا نحتاج. وربك يفتح للناس ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فسمعنا. أما أنا الذي كتبت فآخذ هذه ما كتبته وأقابله على كتاب الشيخ. قالوا بأن كتاب الشيخ مستعار، استعاره الشيخ عمر. نقول خلص، حينما ينتهي الشيخ عمر قابل كتاب على أصل الشيخ، أعطوني كتاب الشيخ عمر، لأن كتاب الشيخ عمر مصحح على أصل من؟ على أصل الشيخ. فنقول يا ماهر ما كتبته عن الشيخ فقابله على أصل الشيخ أو على أصل مصحح على أصل الشيخ. بإذن هذا. أما الأخ الذي ضبط نقول خلاص نأتي نختبره ونقيس مرويات الشيخ أحمد على مرويات الملازمين للشيخ الطريفي الذين قد حفظوا عنه وضبطوا عنه، فإذا وجدناه يوافقهم 100% فهو تام الضبط، يخالفهم 10% هو خفيف الضبط، يخالفهم 25% هو ضعيف، يخالفهم في أكثر من 25% يسمى متروك. نقول لا خلاص أحاديث فلا تنفع يا بني. أين إلا فتح أنت الكتاب فلست منها ولو سودت وجهك بالمثال. هاي الضبط، الاتصال عرفناه، والعدالة عرفناها، والضبط علمناه، بقى عندنا عدم الشذوذ وعدم العلة. عدم لا، هي ليست خاصة بالمتن، عندنا شذوذ في الإسناد، لدينا شذوذ أيضا في المتن، لكن هذا من باب التبسيط يتحدثون عنه، ولكن الأخطاء في الأسانيد، الشذوذ في الأسانيد والعلل في الأسانيد أكثر منها هي في المتن. أنا ذكرت لكم هذا المثال حتى تحفظوه، وقد خلطناه لكم بهذا الخط الجميل، وإذا جاءكم هذا تأتون به هكذا وتحفظونه هكذا كما هو، لأننا نريد أن نخرج كتابا جيدا. حديث إنما الأعمال بالنيات هو حديث عظيم، يعني أنا راح نطبق إحنا التصحيح والتضعيف لهذا ممارسة عملية. كنا نتمنى أن نذهب إلى الدار، بعد أنا ما لازم نستعد. إذا كنتم تستطيعون فديونكم في الدار ونغديكم جميعا على نفقتنا في الدار، ونأتي بأحاديث نخرجها ونأتي بأحاديث نحكم، أنا مستعد في أي لحظة. لكن هل تستطيعون أن تجتمعون؟ لا أدري، فإن استطعتم فأنا ما زلت مستعدا ونحن في خدمة العلم. حديث إنما الأعمال بالنيات يرويه من الصحابة عمر بن الخطاب، ثم يرويه عنه علقمة بن وقاص الليثي، ثم يرويه عنه محمد بن إبراهيم التيمي، ثم يرويه عنه يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله الجميع. وروى الحديث عن يحيى بن سعيد الأنصاري عدد كبير، هذا الحديث رواه عن يحيى بن سعيد الأنصاري عدد كبير، قيل 700، والحافظ بن حجر بحث فوجد 100 شخص يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري. شوف احنا عندنا شغله بنحب نسميها مدار، عندنا شغله نسميها وجه، عندنا شغله نسميها مخرج، واضح؟ هاتان قضيتان او ثلاثة نفهمها. هذا الحديث مخرجه مدني، ما حد يروي غير اهل المدينه، وهو مكان خروجه. عندنا احاديث حمصيه مثل حديث لا تصوم يوم السبت الا فيما سر، ما حديث حمصي، حتى قال الزهري هذا حديث حمصي. قلنا حيث قد يكون عراقي، قلنا حيث قد يكون خراسان، قلنا حيث قد يكون مصري، وهكذا. هذا الحديث اخرجه مدني، يعني مكان خروجه، لم يخرج فقط من المدينه. يروي عمر عن عمر رواه فقط واحد، اللي هو علقمه بن وقاص الليثي، وعن علقمه محمد بن ابراهيم التيمي، وعن يحيى بن سعيد الانصاري، وعن يحيى بن سعيد الانصاري، ثم رواه عنه عدد. البخاري روى الحديث في جامعه في 7 مواطن، واول موطن ذكره في باب الوحي. وقد أجاد البخاري في ذكر الحديث في بداية كتابه وجعله بمثابة خطوة عن الكتاب، بدليل أنه قد حذف لفظة من كانت هجرته لله ورسوله حتى لا يزكي نفسه. سألناكم هذا السؤال الذي لم تجيبوا ليه، وقد اعتصرت كمدا لأنكم لم تؤتون بالجواب. لماذا اختار البخاري هذا السند الحميدي؟ ما هو الجواب؟ ما هذا أشد، أنت تخبط بجواب لسؤالين مختلفين، هذا أمر أشد. نحن هذا أجبنا عنه، أنت أجبت جزاك الله خير. أنا لماذا اختار البخاري هذا السند الحميدي عن سفيان بن عيينة؟ اختار هذا السند وبقية الأماكن ذكره عن علي بن المدين عن سفيان، وذكره عن يحيى بن المثير عن سفيان، وهكذا ساقه من طرق أخرى. لماذا اختار هذا السند الحميدي عن سفيان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاص؟ ليش اختار هذا السند؟ وأنا أجبتك وكأنك قد نسيت، وحتى أذكر بالدرج لما صعدنا وقد التفنا، قلت لك السبب انه فيه التصريح بالسماع، وان هذا قد ذكره الذهبي في السير الجزء 10 الاحكام، جالس عندنا في الدار وسمع المعلومه وايضا لم يحفظها، الجزء 10 صفحه 623 في ترجمه الحميدي. انا حينما سالت حتى الطالب يحفظ كيف يراجع، الان لما احنا عندنا هذا السند الحميدي عن سفيان، عن يحيى، عن محمد، عن علقم، عن عمر، نذهب الى سير اعلام النبلاء، لان سير اعلام النبلاء من الكتب الموسعه في تراجم الرواة، فأنت تبحث في تراجمهم واحد واحد. السياهو بذات إسناد، ياهو بذات إسناد، حميدي أم عمر الخطاب؟ حميدي. أسا إحنا بالأخير لما جالسين هنا ولدينا مصنفات نحكم عليها حميدي بذات إسناد، ولا هو بالحقيقة بذات إسناد عمر الخطاب، اعتبره أول من نقل الحديث. فطلعنا ترجمة الحميدي وجدنا الذهبي قال السبب في هذا أن الحديث من أوله إلى آخره فيه تصريح بالسماء، وقد بنى كتابه على قضية السماء. بعض الناس يقول غير هذا الشيء، حافظ بن حجر يقول لأن هذا قريشي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قدموا قريشا ولا تقدموا، بعضهم قال لأنه سن بالفقه وأن الحميدي فقيه، وهكذا. هناك أسباب غير طبعا هذه الفائدة لصحيح البخاري، كم شرح الناس؟ 271 شرح، ولا واحد ذكر هذه الفائدة، لم يذكرها سوى الذهبي في السير. حتى تقعد قاعدة، قد يوجد في الأنهار ما لا يوجد في البحر. يا أكبر شيخ عمر، النهر أم البحر؟ البحر ما له لوح حلو، ما له طبعا. ابن كثير يرحمه الله تعالى يتحدث عن نعمة الله حينما جعل البحر مالحا، راجعوها في ابداء النهايه في المجلد الاول نفيسه جدا. طبعا الحميدي هذا قال فيه لباب احمد بن حنبل قال الحميدي عندنا امام، الحميدي عندنا امام. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا الحميدي وما رايت انصح للاسلام واهله منه. اما سفيان بن عيينه ابن ابي عمران ميمون الهلالي المتوفى عام المولد عام 700 والمتوفى عام 98 و100 فالعقل عسل ولا كسل كما يقال. ترجمته من اجمل ترجمة، عاش 91 سنة انفقها في طاعة الله. يقول لما بلغت 15 سنة قال لي ابي يا بني قد انقطعت عنك شرائع الصبا فاختلق بالخير تكن من اهله واعلم انه لن يسعد بالعلماء إلا من أطاعهم، فأطعهم تسعد واختمهم تقتبس من علمهم. يقول فجعلت أميل إلى وصية أبي ولا أعدل عنهم. طبعا هي يذكرها جوز في طيب الخضر، قل فجعلت مقالة أبي قبلة لي أحيد إليها ولا أعيد عنها. وهذا رجل كان من الصالحين نحسبه الله وحسيبه. قال رجل كنت أمشي مع سفيان بن عيينة إذ أتاه سائل فلم يكن معه ما يعطيه فبكى، فقلت يا أبا محمد ما الذي أبكاك؟ قال أي مصيبة أعظم من أن يؤمل فيك رجل خيرا فلا يصيبه. طيب قال يا أبا محمد سأحفظه، خلها تحفظوها أنه كني سفيان بن عيينة أبو محمد وأنه هلالي. الذهبي لما راح يدور السمعي بن دقيق العيد أول سؤال قال له من أبو محمد الهلالي؟ قال له سفيان بن عيينة، باعتبار ما مشهور بهذا اللقب والكنية هكذا، مشهور بابن عيينة سفيان بن عيينة. وقال مجاهد بن موسى سمعت ابن عيينة يقول ما كتبت شيئا قط إلا حفظته قبل أن أكتبه. وقال الشافعي لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاج. وعن ابن وهب قال ما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال ابن عيينة إن من شكر الله على النعمة أن تحمده عليها وتستعين بها على طاعته، فما شكر الله من استعان بنعمه على معاصيه. وله تفسيرات عجيبة وله أقوال نفيسة جدا. يرويه عن يحيى بن سعيد الأنصاري المتوفى ب44 من عمره قال حماد بن زيد قدم أيوب مر من المدينة فقيل له يا أبا بكر من تركت بالمدينة؟ قال أيوب بن تميم السختياني. قال ما تركت بها أحدا أثقه من يحيى بن سعيد. ويحيى بن سعيد استخدمه من استخدمه العباسيون ليؤدي القضاء، نعم، فدل على فقه. قال سعيد عبد الرحمن ما رأيت أحدا أقرب شبها بابن شهاب من يحيى بن سعيد الأنصاري، ولولاهما لذهب كثير من السنن. مات بالهاشمية بالأنبار. وين هاشمية؟ بين الصقلاوية والفلوجة. ولا تزال أطلالهما. من بناها؟ بناها أبو العباس السفاح. أما المنصور بنا بغداد. ومحمد إبراهيم التيمي ثقة. أسأل الحديث هكذا، عدتم هاي الورقة هكذا، تروى هكذا. حينما روى الحديث هذا المدار هو يحيى بن سعيد. ما معنى المدار؟ المدار هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد، اسمه مدار. وين نروح نرجع على جاه السمفيل عند معاملة وراح على بناية طابق 10 مجلة طابق المعاملة مثلا راح على فلان شافه ما عجب راد يروح على غير طابق شافه الآن جالسة قال هاي بنت هي تبي معلومة أختي بالعزم الآن من رمادي وعيد قال ده يا مثلا رجعت بين الشيخ راح على غير موظف كلهم ما يدزوا على هذا هي الشغلة هذا. فهذا الحديث لما يروي فقط واحد كل الأثاني تدور عليه. شوف هذا مدني الإسناد والمدار مدني، إذا مخرج الحديث مدني حتى نعرف المخرج هو مكان صدر الحديث. المدار هو الراوي الذي تدور عليه الأسانيد. لما روى الحديث اشتهر بعد ذلك في البلدان. رواه من أهل بلخ عمر بن هارون وإبراهيم بن أدهم. شوف هذا الطريق عمر بن هارون وإبراهيم كل واحد ما له يسمى وجه، هذا يسمى وجه. عندنا حديث أبي سعيد لا عمل إلا بنية ما له يسمى حديث آخر، هذا يسمى وجه، هذا يسمى مخرج، هذا يسمى مدار. واضح؟ هاي المصطلحات تعرفونها حتى لما تأتي تعاني كتب الحديث تفهم ما تقرأ. ورواه عنه من أهل المدينة النبوية مالك بن أنس وأنس بن عياض. ورواه من أهل مصر الليث بن سعد. ورواه من أهل الكوفة سفيان الثوري وعيسى بن يونس. ورواه من أهل نيسابور عبد الله بن هاشم بن حيان، ورواه من أهل بكر سفيان بن عيينة، ورواه من أهل واسط يزيد بن هارون وخالد بن عبد الله الواسطي، ورواه من أهل خراسان بن المبارك وزهير بن معاوية وزهير بن محمد التيمي، ورواه من أهل البصرة حماد بن زيد وابن جريج، ورواه من أهل الشام الأوزاعي، ورواه من أهل حمص إسماعيل بن عياش. إذن هذا هو التفرع. يقول أبو الفضل محمد المطاحن المقدسي في كتابه أطراف الغرائب والأفراد، يقول: وأما الغريب والأفراد، يعني معرفة الأفراد، فلا يمكن الكلام عليها لكل أحد من الناس إلا من برع في صنعة الحديث. ليس كل أحد يستطيع أن يتكلم عن قضية التفرد. فإذا هذا هو الحديث. هذا الحديث ماذا نحكم له؟ نحكم الحديث بالصحة. دول العدد الكبير اللي روى الحديث، 30 راوي من الرواة، ويزيد لفظة بالحديث، وتكون ثقة، هاي تسمى زيادة ثقة. هذه تسمى زيادة ثقة. زيادة ثقة أن يأتي أحد الرواة فيزيد لفظة بالحديث ليست منه، ينفرد بها عن بقية الرواة، ينفرد بها عن بقية الرواة. طبعا أنا كنت أتمنى عندنا وقت نتحدث لكم عن قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قياسا مع صنيع الحافظ بن حجر، مع صنيع البخاري حينما ذكر هذا الحديث في مقدمة الصحيح، لكن أخشى أن يفوت علينا الوقت، لأننا لدينا أيضا أمثلة أخرى نريد أن نشرح هذه الأمثلة حتى تكون هي معين وخطوات عملية، لأن احنا بالبحث بإذن الله سنطالبكم بالتخريج الصحيح، نطالبكم بالأحكام كما أنها لا مطالب. سنجد صعوبة فيما بيننا في التعامل في قضية البحوث، لكن خلص نريد أن تتعلموا كتابة البحوث الحقيقية، فنرجو أن نتحملوا يرحمكم الله تعالى. في هذه الورقة مثال، طبعا هذا المثال هو مثال الحديث الصحيح، هذا الحديث مثال الحديث الصحيح، أنه عمر بن أنس السند يروي البخاري عن حميدة قال حدثنا حميدة، يروي حميدة قال حدثنا سفيان، سفيان صرح بالسماع من يحيى، ويحيى صرح بالسماع من محمد، محمد صرح بالسماع من علقمة، علقمة صرح بالسماع من عمر، وعمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هذا شرط الاتصال موجود، العدالة كلهم معلول وكلهم ضابطون. إذا أضاف الشرط: لم نجد في الحديث شذوذا ولا علة يحكم له بالصحة. هل نستطيع أن يعني الشيخ بكر بن عبد الله بن زياد، إذا أحد منكم قارئ حلية طالب علم قراءة دارس، يقول: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفرد المشهور. طبعا الشيخ مصطفى الزلمي إذا سوف تقرؤون كتابه أظن في الماجستير، حينما أورد قال: هذا حديث متواتر، كلامه غير صحيح، الحديث ليس متواتر، الحديث غرب، الحديث غريب، وهذا فرد أحد. الشيخ بكر بن عبد الله بن زيد حينما قال، الشيخ بكر من أتقن المتقنين في هذا العصر يرحمه الله تعالى، ينبغي لطالب أن يجعل هذا الرجل قدوة له ويقرأ جميع مؤلفاته، قال: كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الفرد المشهور. الفرد هو فرد تفرد به يحيى عن محمد، محمد عن علقمة، وعلقمة عن عمر، فرد هو. لما قال مشهور لا يقصد المشهور بالشهرة الاصطلاحية اللي هو يروي ثلاثة من الصحابة ثم ثلاثة من التابعين ثم ثلاثة من التابعين وهكذا، لا يقصد هذا، إنما يقصد هو حديث مشهور بين الناس وبين الفقهاء وبين الوعاظ وبين العامة وهكذا، هذا المعنى مشتهر. ونستطيع أن نقول هو مشهور إلى يحيى، إذا قيدنا هذا قل هو مشهور عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قد رواه الجماع الغفير عن يحيى بن سعيد الأنصاري. وهذه قضية خلوها ببالكم من تدور عليكم هذه الأمثلة، قضية البركة، هو أن البركة من الله، البركة في المال، البركة في الولد، البركة في الأهل، البركة في العلم، البركة من الله. وأحد الصحابة اسمه أبو حميد الأنصاري زار النبي، كم مدة زاره؟ فترة يسيرة، لكن هذه الفترة اليسيرة روى عن النبي صفة صلاة النبي، لا يوجد محدث على وجه الأرض إلا روى هذا الحديث أو قرأ الحديث أو انتفع منه. فشوف البركة من أين؟ بركة من الله. فشوف هذا الحديث فقط رواه هؤلاء، لكن كم بورك في هذا الحديث وكم انتفع منه. حتى السيوطي له كتاب مستقل في مجلدة لطيفة يشرح فيها هذا الحديث. إذا الإنسان يعني ينظر دائما ويعتبر، الله حينما يقلب ليل ونهار لماذا؟ مما فيها عبرة لأولي الأبصار. أي يعبرون بها مواطن الشرق إلى مواطن النجف. فإحنا نحن نعتبر. شوف ذكرنا مثال الشاب، ومن أمثلة الشاب ما رواه عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. عبد الواحد بن زياد توفي عن 72 من والأعمش سليمان بن مهران توفي عن 47 من وأبو صالح له ذكوان السمان يا سنة توفي عن 100. وهذا الرجل كان صاحب صلاة وكان صاحب عبادة وكان مؤذن مسجد، ويقول أحدهم يقول صلينا في المسجد فتأخر الإمام فتقدم أبو صالح، يقول فكاد لا يجيزها من كثرة البكاء. وأنتم تعلمون بأن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. هذا مثال للشاب، ومن خلاله تتعرفون على كيف يكون الشذوذ. عبد الواحد ثقة والأعمش ثقة وأبو صالح ثقة. هذا الحديث بعض الناس قال صحيح، بعضهم قال حسن صحيح. نظروا فقط على ماذا؟ على الظاهر، يعني توفر بالاتصال، توفر بالعلاج، توفر بالطلب. لكن الشذوذ والعلة كيف نعرفها؟ ما نعرفها نجمع الطرق، نخرج الحديث، نتوسع فيه، وننظر فيه نظرة فاحصة. إذا وجدنا اختلاف يؤشر عندنا المؤشر. ماذا نصنع بالخلاف؟ احنا ما نحب الخلاف عند الخلاف، لكن بالاختلاف حتى نحرر الخطأ من الضلال. وجدنا هاي الرواية تفرد اللي بها عبد الواحد بن زياد، التفرد ليس علة، هذا بيتفرد لكنه ليس علة. لكن لما يوجد عندنا تفرد ما لا يصنع التفرد؟ التفرد يلقي الضوء على العلة ويبين لك ما يكمن في أعماق الرواية من خطأ ووهم. فوجدنا قد تفرد في هذه الرواية، لم يروي الحديث عن الأعمش غير عبد الواحد بن زياد. جعل الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على شقه الأيمن. من بكم طبق هذا الحديث؟ حتى بعض الناس في المسجد، هذا ليس في المسجد. أي الشيخ الألباني صحح الحديث، والترمذي صحح الحديث، والشيخ شعيب صحح الحديث. لكن نحن قلنا أن العلم معرفة الحق بدليله، فهذا الدليل ننظر فيه جيدا. هناك من قال بأنها بدعة، ممن قال أنها بدعة من؟ عبد الله بن عمر، وكان إذا رأى إنسان يحصبه. فإحنا عند جهنانة تقول أنا هل أبحث وراء فلان؟ أقول لكن ثلاثة تفرع فلان. لكن لما تجد قضية فيها اختلاف في عمانات قضية تحتاج إلى بحث. هناك من قال بأنها واجبة، يقول العلامة أحمد شافعي يقول هذه السنة هو صححها وأثبتها سنة، وأخطأ حينما صح الحديث أحمد شافعي رحمه الله عليه شيخ شيوخنا، ونحن نروي عنه بإسناد، نروي عنه بواسطة الشيخ زهير الشافعي رحمه الله، يقول غلا فيها اثنان. ابن عمر حينما قال بدعه